إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الحديث عن أنبياء الله عز وجل حديث طيب، تحكي فيه عن صفوة الله عز وجل من خلقه، عن خيرة الله عز وجل من عباده. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نتدبر في قصص الأنبياء لنأخذ منها العبرة والعظة، ونأخذ منها العلم، ونأخذ منها الخير، ونرى الحق ظاهرا ماثلا في أفعالهم عليهم صلوات الله وسلامه. يقول ربنا جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي ما جرى على أنبياء الله وما وقع لهم وما وقع منهم فيه العبرة والعظة لكل مؤمن. لذلك ينبغي للمؤمن أن يتأمل في قصص الأنبياء وكيف أنهم أطاعوا الله عز وجل وعملوا بمرضاته وتجنبوا مساخطه، وكيف أن الله عز وجل أنعم عليهم وأكرمهم وسيدهم وشرفهم في الدنيا والآخرة. وفي ذروة هؤلاء الأنبياء وعلى قمتهم السامقة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الحنفاء إلى يوم الدين، أثنى عليه ربه جل وعلا أكمل الثناء وأتمه، ورفعه الله عز وجل أعلى المنازل وأشرفها. وحكى لنا ربنا جل وعلا بعضا مما جرى على نبيه إبراهيم عليه السلام، وبين لنا سبحانه وتعالى لماذا نال إبراهيم الشرف العظيم، حتى قال ربنا جل وعلا لسيد ولد آدم طرا محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم لكمال رسالته وكمال دينه وشرعته ما أمر أن يتبع أحدا قط، بل كل الأنبياء والمرسلين مأمورون إذا خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه ويطيعوه. قال ربنا جل وعلا: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ثم بين الله عز وجل بعد ذلك أنه اشترط عليهم إن خرج فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يجب على جميع الأنبياء اتباعه ويجب عليهم طاعته. ولا شك أن التابع أشرف من المتبوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يتبعوه ويطيعوه متى ظهر فيهم. أما هو صلى الله عليه وسلم فأمره ربه جل وعلا أن يتبع إبراهيم عليه السلام، هذا لكمال إبراهيم ولكمال دينه وإيمانه ويقينه. أمر سيد ولد آدم أن يتبع إبراهيم عليه السلام، فهذا يبين لك مدى الشرف والمنزلة العظيمة التي كان فيها وعليها نبي الله إبراهيم عليه السلام. والله جل وعلا بين لنا لماذا نال إبراهيم هذه المنزلة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة معراجه لما صعد إلى السماوات السبع العلى وجد كل نبي في سماء في منزله، فلما وصل السماء السابعة وجد فيها سيد الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. وجد إبراهيم وحده في السماء السابعة ليس فوق منزلته منزلة، وهو مسند ظهره للبيت المعمور وحوله غلمان المسلمين الذين ماتوا قبل الاحتلال يعلمهم القرآن. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. فإبراهيم عليه السلام سيد الأنبياء وإمام الحنفاء والنبي صلى الله عليه وسلم لكماله وشرفه، أي كمال إبراهيم وشرفه، أمر أن يتبع إبراهيم عليه السلام. ويقول الله جل وعلا في بيان شرفه ومكانته واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، أي أن أعلى الناس محبة عند الله هو إبراهيم عليه السلام. لا تجد أحدا يفوق إبراهيم في محبة الله له، أما قد يشاركه نعم، أما يفوقه فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل قال لأصحابه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يقصد نفسه خليل الرحمن. فالله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهما معا في أعلى منازل ودرجات محبة الله جل وعلا. هذا كله يبين لك شرف هذا النبي الجليل العظيم. ولكن السؤال الآن، لماذا نال إبراهيم هذا الشرف؟ وما العبرة والعظة من حياة هذا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم؟ عباد الله، إن المنازل عند الله لا تنال بالأماني والأحلام والظنون والأوهام، إنما تنال المنازل عند الله بالجد والاجتهاد والعمل الصالح والمثابرة على طاعة الله. تنال المنازل عند الله بأن يجاهد العبد نفسه في ذات الله ويحملها على طاعة الله مهما كان الأمر صعبًا وشديدًا. بهذا تنال المنازل عند الله رب العالمين. لماذا نال إبراهيم هذه المنزلة؟ قال تعالى مبينًا ذلك: وإبراهيم الذي وفى. هذا يبين لك لماذا وصل إبراهيم إلى هذه الدرجة، لأنه صلى الله عليه وسلم وفى كل مقام حقه، فوفى الصبر حقه، ووفى اليقين حقه، ووفى الإيمان حقه، ووفى الإحسان حقه، ووفى ربه حقه، ووفى الناس حقهم، ووفى نفسه حقها، فأعطى الحقوق كاملة وافية من غير نقصان. فلما كان هذا حاله بلغ تلك المنزلة عند الله جل وعلا. العبد منا قد يكون مفطورا على الكرم وحب الإحسان، فتراه يتصدق وينفق ويحسن ولا يجد في هذا عناء ولا مشقة، ولكن تراه الصلاة مثلا كقيام الليل تراها ثقيلة على نفسه، صعبة عليه، فتراه يقصر في قيام الليل وإن أحسن في أداء الصدقة والزكاة. وترى رجلا آخر أو امرأة يحب الصلاة ويقيم الليل ويصلي الضحى والرواتب والفرائض ولا يضيع الصلاة، ولكنه ضعيف في جانب الزكاة. ترى رجلا يوفي ربه حقه بشكل جيد طيب، ولكنه مقصر مع عباد الله، مقصر في حق زوجه أو في حق ولده أو في حق جيرانه أو في حق عامة المسلمين. ترى امرأة توفي ربها حقها ولكنها مقصرة في حق زوجها، أو تراها توفي زوجها حقه ولكنها مقصرة في حق ربها. أما إبراهيم عليه السلام نال تلك المنزلة العظيمة لأنه أعطى كل مقام حقه كما أراد الله، وفى لكل مقام حقه كما أراد الله. وهذا قليل في الناس جدا، أن تجد إنسان جمع الله عز وجل فيه جوانب الكمال في عبادة الله وحق الله وحق عباده، هذا قليل في الناس جدا. فمثلا عبد الله بن المبارك إمام المسلمين الحجة الثبت الثقة رحمه الله وغفر له وألحقه بالنبيين والصديقين، يقول عنه شيخ الإسلام وهو ينقل كلاما عنه قال: قال عبد الله بن المبارك وهو الإمام في كل شيء، أي أن عبد الله بن المبارك وفى حق الله في كل شيء، في الزهد، في العبادة، في الشجاعة، في الكرم، في الإنفاق، في الإحسان، في العلم، في الدعوة، تراه وفى ربه حقه في كل شيء. هكذا أثنى عليه شيخ الإسلام رحمه الله. فأن تجد إنسانا وفى حق الله في كل شيء هذا قليل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. فذكر خديجة بنت خويلد ومريم ابنة عمران وآسية زوجة فرعون وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أهل الكمال في الرجال كثر بالنسبة لأهل الكمال في النساء، فالكمال في النساء قليل ولكنه في الرجال إذا قيس بالنساء فهو كثير. أما إذا قست الرجال الكمل بعامة الرجال من ولد آدم فهم قلة بل هم ندرة أن تجد إنساناً وفى كل مقام حقه. فإبراهيم عليه السلام بلغ المنزلة العالية عند الله في الدنيا وفي الآخرة، لما؟ لأنه وفى كل مقام حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. هذا تشريفه وتكريمه يوم القيامة، فأول من يكسى من عباد الله إكراماً له إبراهيم عليه السلام. وعند مسلم في صحيحه أن رجلاً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية، أي يا خير البشر. فقال له صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. خير البشر والبرية إبراهيم عليه السلام. فهذه المنزلة العظيمة نالها هذا النبي الجليل من أجل أنه وفى لكل مقام حقه. والله عز وجل قد بيّن ذلك، فقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أي أن إبراهيم نال هذه المنزلة لأنه لما ابتلي بما أمره الله به أو بما أجراه الله عليه من البلاء، وفى الصبر حقه ووفى الإيمان حقه، أتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي أتم عبودية الله وأتم الصبر لله وأتم اليقين لله، فلا نقص عنده صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت إذا نظرت في حياته وجدت هذا الكمال ماثلاً شاخصاً ظاهراً لا يخفى في حياة هذا النبي الجليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأول ذلك ما جرى بينه وبين قومه من عباد الأصنام، لما نهاهم عن عبادة الأصنام فأبوا أن يرجعوا، ونصحهم فأبوا أن ينتصحوا، ونهاهم فأبوا أن ينتهوا، وأصروا على عبادة الأصنام. فقرر إبراهيم عليه السلام أن يثبت لهم بما لا يدع مجالاً للشك بطلان عبادة الأصنام. فلما خرج قومه يوم عيدهم ليلهوا ويمرحوا ويلعبوا، قعد إبراهيم وقال لهم: إني مريض. ولم يخرج يلهو مع اللاهين. وهكذا أصحاب الهمم العوالي لا يحبون اللهو واللعب ولا تميل نفوسهم إليه، وإن أمة منكوبة كأمة المسلمين فيها ما فيها من الضعف والاختلاف والفرقة، لحري بطائفة من شبابها وأبنائها أن ينفضوا عنهم غبار اللهو واللعب والعبث، وأن يشمروا عن سواعد الجد والعزيمة والهمة لنصرة هذه الأمة ولبيان الحق للناس ولإصلاح المسلمين. خرج قومه ولم يخرج، قعد إبراهيم فجعلهم في لهوهم ومرحهم، وجاء بالفأس فكسر كل الأصنام ولم يبق إلا كبير هذه الأصنام، ووضع السيف في رقبته. فجاء قومه من لهوهم ولعبهم ففوجئوا بتلك المصيبة العظيمة، كسرت الأصنام ودمرت ولم يبق إلا أكبر هذه الأصنام والسيف الذي كسرت به في رقبته. فقال قومه: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من كسر هذه الأصنام ومن دمرها فإنه ظالم ومجرم ومتعد. فقال بعضهم لبعض: سمعنا فتى. وكلمة فتى جاءت نكرة لتدل على التفخيم والتعظيم، تعظيم وتفخيم هذا النبي العظيم. وقوله تعالى: فتى، يدل على صغر السن، وأنه كان في شبابه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهو من شبابه ينكر الشرك وينهى عن عبادة غير الله. سمعنا فتى أي شابا يذكرهم يقال له إبراهيم، أي ليس من وجهاء الناس ولا كبراء الناس ولا أشراف الناس، إنما هو من عامة الناس، فتى يقال له إبراهيم. فذهبوا إليه فأحضروه، فحضر أمام ملأ من قومه يحاسب ويسأل لماذا صنع ذلك وما الذي دفعه على تكسير الأصنام. فقال لهم إبراهيم عليه السلام لما قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال الذي كسر هذه الأصنام هو هذا الكبير الذي علق الفأس في رقبته، فاسألوه واسألوا أصنامكم من الذي كسرهم ودمرهم، وانظروا هل يجيبونكم أو لا. فهذا برهان كالشمس على بطلان عبادة الأصنام، فلا هي استطاعت أن تدفع الأذى عن نفسها بل كسرها إبراهيم، ولا هي استطاعت بعدما كسرت أن تنطق وتتكلم لتطلب النصرة من عابديها، فلا هي تنصر نفسها ولا هي تقدر على طلب النصرة لنفسها ولا هي تنصر غيرها، فعلى ما تعبد؟ لا تنطق ولا تتكلم ولا تبصر ولا تسمع، فلماذا تعبدونها؟ فعلم قومه بطلان عبادة الأصنام. يقول تعالى فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. لما رجعوا إلى أنفسهم يتشاورون فيما بينهم وبين أنفسهم، قالوا صدق هذا الفتى، لو كانت هذه الأصنام آلهة لدفعت عن نفسها ولحمت نفسها، وإن هذا الفتى لصادق. ثم ماذا؟ هل آمنوا به؟ هل اتبعوه؟ هل صدقوه فيما أخبر؟ لا، بل جرى عكس ذلك تماما كما سأخبركم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فلما تشاور قوم إبراهيم فيما بينهم وبين أنفسهم قالوا صدق إبراهيم، إن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تتكلم ولم تنفع نفسها، فكيف تنفع عابديها؟ فكان مما ينبغي عليهم أن يذعنوا له بالفضل وأن يتبعوه وأن يؤمنوا به. يقول جل وعلا ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني أنهم بعدما ظهر لهم الحق وبان لهم الخير نكسوا على رؤوسهم، انقلبوا على رؤوسهم، فماذا كان؟ عاندوا الحق وجحدوا الحق وهم يعلمونه وهم يبصرونه، فقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم ماذا؟ قالوا اجمعوا نارا، اجمعوا حطبا عظيما كثيرا فأوقذوه نارا، ثم ضعوا هذا الفتى إبراهيم على المنجنيق ثم اقذفوا به في النار. من شدة النار ومن عظمها وشدة لهيبها لم يستطع قوم إبراهيم عليه السلام أن يحملوه فيقذفوه في النار بأيديهم، لأن النار كانت عظيمة كبيرة جدا، وكان لا يستطيع أحد أن يقترب منها لشدتها وعظم لهيبها، فوضعوه على المنجنيق وهو شيء يشبه المدفع، ثم ضربوا هذا المنجنيق فألقى إبراهيم في النار. إبراهيم عليه السلام في هذا الوقت لم يكن هناك مؤمن على الأرض غيره، لم يكن هناك مؤمن على الأرض غيره، فوقف وحده بمفرده أمام قومه جميعا بلا نصير ولا صاحب ولا معين، فقل لي بالله عليك أي إيمان وقلب يجعل رجلا يقف أمام أمة كاملة وحده؟ هم كلهم يقرون بعبادة الأصنام ويدافعون عنها، وهو وحده الذي ينكرها. هم كلهم صفا واحدا على عدائه وحربه وقتاله والتنكيل به، وهو وحده أمامهم ثابت موقن أن الله معه. فلما صنعوا هذه النار العظيمة ووضعوا إبراهيم على المنجنيق، هنا قد تضعف العزائم وقد تخور الهمم وقد يجبن الشجعان في مثل هذه المواقف العصيبة، فيقول إبراهيم لقومه ما يريدونه من الإقرار بعبادة الأصنام، ولكنه صبر وأيقن أن الله معه. ثم ضرب قومه المنجنيق فطار إبراهيم في الهواء ليسقط في النار، فبينما هو في طريقه إلى النار إذ أتاه جبريل عليه السلام يقول له: يا إبراهيم هل لك حاجة؟ أي هل تريد مني أن أطفئ لك هذه النار؟ هل تريد مني أن أحملك وأنت في الهواء بعيداً عن هذه النار؟ هل تريد مني أن أحمل هذه النار فألقيها فوق من أوقدها من عباد الأصنام؟ فماذا قال إبراهيم؟ هل وهو في هذه المحنة الشديدة وبينه وبين السقوط في النار ثوان معدودة، هل تعلق قلبه بغير الله؟ هل تعلق قلبه بجبريل عليه السلام؟ لا، بل قال لجبريل في ثبات المؤمن ويقينه: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال في ثبات المؤمن ويقينه: حسبنا الله، أن يكفيني ويحميني الله، وهو نعم الوكيل أي المعين والناصر والدافع عني هو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نبي الله إبراهيم في هذا الموقف، أثنى على ثباته ويقينه وإيمانه، فأتم إبراهيم طريقه ثم سقط في النار. فماذا كان قبل أن ينزل إليها؟ ناداها من يملك كل شيء ويقدر على كل شيء ويعلم كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، نادى النار فقال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا. فلو أمرها أن تكون باردة فقط لآذى إبراهيم بردها، ولكنه تعالى قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي كوني باردة برودة فيها السلامة وفيها الأمان والراحة لإبراهيم وحده. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ما أعظم أن يفوض العبد أمره لله وينتظر النصر من الله، ما أحلى النصر عندما يأتي من الله بعد أن تفوض الأمر له تفويضا تاما. فإبراهيم عليه السلام نصر بهذه الآية العجيبة، النار التي ما عهدها الناس إلا تحرق وتدمر وتهلك كل شيء، ولا يقف أمام النار أي شيء، هذه النار كانت بإرادة الله برداً وسلاماً على إبراهيم. هذا هو معنى قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذا معنى قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. هذا هو اليقين الذي يلقى به المؤمن كل بلاء ومحنة، وهو ثابت لا يهتز، وهو ثابت على الحق لا يرجع ولا يرتد. والعجيب في أمر إبراهيم عليه السلام أنه كان ثابتا لا يرتد ولا يهتز، مفوضا أمره لله، عالما موقنا أن ثباته من عند الله وبيد الله رب العالمين. أدى ما عليه من واجب الدعوة إلى الله والنصح والتعليم والإرشاد، ثم فوض أمره لله لما مكر به الظالمون ومكر به الماكرون. فكان ماذا؟ كان أن انتصر الله تعالى له ورفعه وأعلى قدره وجعل تعالى النار عليه برداً وسلاماً لتبقى وتظل آية من آيات الله لم يرها الناس إلا في أمثال هؤلاء الصادقين الخلص من عباد الله. وإن مسيلمة الكذاب أراد أن يصنع بأحد أئمة المسلمين ما صنع في إبراهيم عليه السلام، فأحضر هذا الإمام وقال له، وهو أبو مسلم الخولاني، قال له: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أني رسول الله؟ تشهد أن مسيلمة رسول الله؟ فقال أبو مسلم: لا أسمع. فأعاد عليه الكلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. تشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني مسيلمة رسول الله مع محمد؟ فقال: لا أسمع. فعلم مسيلمة أن هذا الرجل لن يقر له بالنبوة والرسالة، وكان هذا الرجل من سادات التابعين ومن أئمة المسلمين، وله كلمة مطاعة، لو آمن بمسيلمة لآمن من ورائه خلق لا يحصون عددا. وأبو مسلم يعلم أن من وراء هؤلاء ينظرون إلى قوله وإلى فعله، فقال مسيلمة: أوقدوا له نارا. فأوقدوا له نارا عظيمة، ثم ربطه على المنجنيق ليلقيه في النار، وجاء الناس يراودونه: تشهد أن مسيلمة رسول الله؟ أحسن أن تلقى في النار فتموت محروقا. فقال: لا أسمع. تشهد أن مسيلمة رسول الله؟ فقال: لا أسمع. وأيقن الرجل أنه لا بد أن يثبت حتى لا يكون فتنة للمسلمين، فألقي في النار وظل فيها حتى خمدت النار، فخرج أبو مسلم سليما صحيحا معافى كما ألقي فيها بفضل الله رب العالمين. هؤلاء الرجال الثقات المؤمنون الصالحون وفوا لله رب العالمين الصبر في تلك المحن العظام، فما أحوج المسلمين اليوم لهذا الصبر ولهذا اليقين، أن تكون على يقين وثقة أن الله ناصر المسلمين، وأن الكرب سيكشف عن المسلمين، وأن البلاء والغم والهم سيرفع عن المسلمين، وأن هذه الأمة سيصلح الله عز وجل شأنها إذا أصلحنا نحن أنفسنا. ما أحوجنا أن نتعلم من إبراهيم أن نؤدي عبودية الله على الوجه الأكمل كما أمرنا الله. ما أحوجنا أن نتعلم من إبراهيم أن ندعو إلى الله وأن ننصح ونعلم عباد الله، وأن نصبر على البلاء في سبيل الله. ما أحوجنا أن نتعلم من إبراهيم أن نصبر، وأن نعلم أن العاقبة للصابرين، العاقبة والنصر في النهاية للمؤمنين الصابرين الموقنين. يا شباب المسلمين، إن إبراهيم حين وقف أمام قومه وحده كان فتىً، كان شاباً. فيا شباب المسلمين، أقبلوا على عبادة الله، ودعكم من اللهو واللعب والعبث المحرم وغير المحرم، أقبلوا على عبادة الله وعلموا الناس وانشروا الخير في الأمة. عيب عليكم أن تجلسوا الساعات الطوال أمام شاشات هذه الهواتف تنظرون إلى ما يحل ويحرم بشهوة وبغير شهوة، تكتبون ما يحل ويحرم، تسمعون ما يحل ويحرم، ثم أنتم في غمار هذا لا تكتبون كلمة فيها دعوة لله ونصح لعباد الله، فيها تحذير من شر، فيها أمر بخير. بل كل هم الواحد منا أن يقضي وقته يلهو ويلعب بحلال أو حرام على هذه الهواتف. احزنوا عندما تدخلوا وسائل المواصلات في الأتوبيسات العامة ومحطات القطار والمترو، فتجد الرجال والنساء والشباب والكهول، الكل إلا من رحم الله فتح هاتفه، إما على لعبة يلعبها أو على صفحات التواصل يكتب ويقرأ وينظر. وإذا فتشت من يفتح هاتفه على القرآن ليقرأ آيات من كتاب الله، ربما لا تجد أحدا أو لا تجد إلا قليلا. لماذا؟ لماذا لا نقبل على الله؟ لماذا نشكو الآلام والهموم والمحن والبلاء ونطلب من الله الفرج والنصر ونحن ما سعينا له بسبيل، ما سعينا إلى النصر بسبيل؟ إنما جل سعي الناس وراء الشهوات والأهواء والرغبات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا زادت الأسعار صرخ الناس وبكوا، وقد يحق لهم أن يتألموا من زيادة الأسعار وضيق المعيشة، ولكن أين هذا الصراخ؟ أين هذا عندما تبصر بعينه ولدك يضيع الصلاة فلا تهتم، زوجتك تفرط في أمر الله فلا تهتم، ابنتك تضيع أوامر الله فلا تهتم؟ لما لا تهتم بأمر الله في نفسك ومن تحت ولايتك من المسلمين؟ ينبغي عباد الله، إذا رأينا الأمة تنكب وتصاب بالنكبات والبلاء، أن نغير من سلوكياتنا ونغير من أفعالنا حتى ينصرنا الله عز وجل. فإن الله تعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم. فالله لا ينصر إلا من نصره، الله لا ينصر إلا من نصره. فيا عباد الله، خذوا العبرة وخذوا العظة من نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأطيعوا الله واعملوا بطاعة الله، وادعوا الناس إلى عبادة الله وطاعته، وعلموا الخير وانشروه في الأمة عبر هذه الوسائل وعبر غيرها من كل ما تقدرون عليه. أسأل الله رب العالمين في تلك الساعة المباركة، وهي من ساعات الإجابة، وهو سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويجيب السؤال ويكشف البلاء، أسأله جل وعلا، وهو أقرب من دعي وأكرم من سئل وأرأف من ملك وأعدل من حكم، فاللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم عليك بمن حارب المسلمين، عليك بمن قتل المسلمين، عليك بمن قتل المسلمين، عليك بمن دمر ديار المسلمين. اللهم عليك بمن ظلمنا، عليك بمن ظلمنا يا شديد المحال يا جميل الفعال. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته وعظائم آياته. اللهم احم المسلمين ونج المستضعفين، اللهم نج المستضعفين، اللهم اجمع على الحق كلمة المسلمين. اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، أنزل السكينة في قلوبهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، كن لهم ناصرا ومعينا.